إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث شريف عظيم، وصفه بعض أئمة السلف لأنه ربع الدين، أي هو واحد من أربعة أحاديث يقوم عليها دين الإسلام، الدين النصيحة. والنصيحة في لغة العرب تأتي بمعنى الإخلاص، وتأتي بمعنى صفاء الشيء وتنقيته من الشوائب وإصلاح ما فيه من الخلل، فتقول العرب: عسل ناصح، يعني صاف نقي من الشوائب. ويقابله الشيء المغشوش، وهو الشيء الذي به الخلل وبه ما يشوبه وليس صفيا ناقيا فإذا هذا معنى النصيحة في لغة العرب. وأما في الشرع فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرادفة للدين، فقال: الدين النصيحة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله نصيحة. فالنصيحة معنى جامع يشمل الدين كله كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عادته عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يقصر الشيء في أحاديثه عليه الصلاة والسلام على أهم أجزائه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فهذا لا يعني أن مناسك الحج ليس فيها منسك آخر سوى الوقوف بعرفة، وذلك لأن الحج يشتمل أيضا على طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، وعلى مبيت بمزدلفة ورمي للجمار بمنى وغير ذلك. لكنه عليه الصلاة والسلام عندما قال الحج عرفة، يعني الوقوف بعرفة هو أهم أجزاء الحج وأكبر أركانه. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، فجعل النصيحة هي الدين، أو هي أهم أجزائه وأكبر أركانه. ثم لما سئل عليه الصلاة والسلام قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كيف تكون النصيحة لله سبحانه وتعالى؟ النصيحة كما عرفنا هي الإخلاص وهي الصفاء والتنقية من الشوائب. فإذا النصيحة لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة له، وأن ينقي الإنسان عبادته لله سبحانه وتعالى من كل ما يشوبها من عجب ورياء وغير ذلك من محبطات الأعمال وما يشوب الأعمال، فيخلص لله سبحانه وتعالى في كتابه في طاعته وعبادته والإيمان بكتابه والإيمان برسله. النصيحة لله سبحانه وتعالى، ثم النصيحة لكتاب الله عز وجل. والنصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى هي بالإيمان بالقرآن الكريم واعتقاد ما فيه من العقائد والعمل بما فيه من الأحكام وبالتصديق بما فيه من الأخبار، وأن يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى ويحبه ويقبل عليه تلاوة وفهما ودراسة وحفظا. فكل ذلك من النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يخلص المرء في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدم على محبته محبة مخلوق سواه عليه الصلاة والسلام. فلا يعني المؤمن يحب الله سبحانه وتعالى، ثم من المخلوقين لا يقدم محبة مخلوق على محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقدم رأي مخلوق على رأي على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يقوله بوحي من الله سبحانه وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان به ومحبته واتباع سنته المشرفة عليه الصلاة والسلام. ثم النصيحة لأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين تشمل أئمة الدين وأئمة الدنيا، أو تشمل العلماء والأمراء كما بين الشراح الحديث. فالنصيحة للعلماء بالالتفاف حولهم وإحسان الظن بهم ونشر علومهم، وكذلك النصيحة للعلماء أيضا، فإنهم بشر يخطئون كما يخطئ غيرهم، فإذا استشكل شيئا من فعلهم فإنه يسألهم سؤال متأدب بما أشكل عليه ويبلغهم النصيحة في شكل سؤال ونحوه. وكذلك النصيحة للأمراء بكفهم عن الظلم إذا ظلموا، ويأمرهم بالعدل برفق، وإذا كانوا من الأمراء العادلين الذين يحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى فإنه يزداد حقهم بذلك، ويسعى المسلم في جمع كلمة الناس عليهم. فالنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، كذلك النصيحة لعامة المسلمين بأن يخلص لهم محبته، فلا تكون محبته لهم مغشوشة، وإنما يحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه، ويحب لهم الكمال، وينصحهم إذا رأى فيهم شيئا من الخلل فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بآداب ذلك الشرعية. فهذه النصيحة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين، فقال الدين النصيحة. أيها المسلمون، إذا رجعنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن الله سبحانه وتعالى وصف رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم كانوا من الناصحين، وكانوا ينصحون أقوامهم. فهذا نبي الله نوح عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى عنه في قوله لقومه قال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ونبي الله هود عليه السلام قال لقومه أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ثم نبي الله صالح عليه السلام قال الله تعالى عنه فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ونبي الله شعيب عليه السلام قال الله تعالى عنه فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ونحو ذلك من الآيات الكريمة التي يخبرنا الله سبحانه وتعالى فيها عن الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أن كل منهم قد نصح قومه. ونبي الله صالح عليه السلام يقول لقومه ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وهذا بيان من الله سبحانه وتعالى أن حال كثير من الناس أنهم لا يحبون من ينصحهم ويبين لهم خطأهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وإنما يحبون من ينافقهم ويداهنهم ويزين لهم ما هم عليه من الباطل ويوافقهم فيه. فحال كثير من الناس أنهم كذلك يحبون إذا كانوا على خطأ من يداهنهم ويجاريهم على هذا الخطأ ويدعي لهم أنهم على صواب، بينما إذا جاءهم من ينصحهم بصدق ويبين لهم ما هم عليه من الخطأ لا يحبونه. ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قوم صالح عليه السلام كانوا يعبدون الأوثان وتجبروا في الأرض، فنبي الله صالح عليه السلام أمرهم بتوحيد الله وعبادته ونهاهم عن الظلم والبغي وعن التجبر في الأرض، فلم يحبوا ذلك وإنما أحبوا من يوافقهم على طريقتهم. فلهذا قال لهم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. جاء في سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن مرآة المؤمن. قال المؤمن مرآة المؤمن. وهذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يصف حال المؤمن مع أخيه المؤمن أنه مرآة له، والمرآة هي التي يرى فيها الإنسان نفسه ويرى صورته على حقيقتها وعلى حالتها كما هي. فكذلك ينبغي أن يكون المؤمن مع أخيه المؤمن يكون مرآة له فيطلعه على عيوبه التي قد لا يراها الإنسان من نفسه، فالإنسان دائما في غفلة عن عيوب نفسه فيحتاج إلى من يذكره وإلى من ينصحه. فهكذا المؤمن يكون ناصحا صادقا أمينا لأخيه المؤمن. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض فعذه، وإذا مات فاتبعه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام النصيحة للمسلم حقا من ست حقوق للمسلم على أخيه المسلم. أيها المسلمون، كيف كان عمل سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم بهذه الأوامر النبوية الشريفة وبهذه الآيات القرآنية الحكيمة؟ فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم ينصحون لعامة المسلمين وينصحون لأئمة المسلمين ويوصون بقبول النصيحة. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسيرها: هو الرجل ينصحه أخوه أو ينصح أخاه فيقول له: عليك نفسك ومثلك ينصحني، فيقول: عليك نفسك، أو يقول: مثلك ينصحني. فهذا معنى قوله سبحانه: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فهذا التفسير روي موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو أصح، وروي كذلك مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاله في تفسير الآية الكريمة. فبعض الناس إذا جاءته النصيحة، خاصة إذا كانت النصيحة ممن هو أقل منه جاها أو سنا أو علما أو مالا أو غير ذلك من الأمور، تكبر عن قبول النصيحة وقال للناصح: عليك نفسك، انصح نفسك أولا، أو يقول له: مثلك ينصحني، لست أنت الذي تنصحني، فيتكبر عن قبول النصيحة. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فينبغي للمؤمن أنه إذا نصح أن يشكر الناصح على نصيحته، وألا تأخذه العزة بالإثم، وألا يتكبر عن قبول النصيحة. ثم نجد من حال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أمورا عجيبة في نصحهم للمسلمين، ولو كان ذلك على حساب أنفسهم. فهذا الصحابي الكريم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، جاء عنه في الصحيحين أنه قال رضي الله عنه: بايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. فهذه رواية الصحيحين. ثم جاء في رواية الطبراني لهذا الحديث فيه زيادة قصة لجرير بن عبد الله رضي الله عنهما فيه كيف كان يعمل بهذه الوصية النبوية وبهذه البيعة التي بايع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه القصة أن جريرا رضي الله عنه وأرضاه ابتاع من رجل فرسا، اشترى فرسا من رجل، فقال للبائع: بكم الفرس؟ قال: ب300. فقال جرير رضي الله عنه: لكن فرسك يسوى أكثر من ذلك. هو المشتري وهو يقول للبائع، البائع طلب 300، فيقول له: لكن فرسك يسوى أكثر من ذلك. قال: ب400. قال: فرسك خير من ذلك. قال: ب500. هو يزيد على نفسه حتى بلغ 800، فأعطاه 800 درهم. فعابه الناس أو لاموه على ذلك، قال الرجل البائع: رضي ب300، لماذا تزيده عليها؟ قال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وكان أيضا في سيرته رضي الله عنه وأرضاه أنه كان إذا اشترى من أحد شيئا قال للبائع: ما أخذنا منك خير لي أو خير عندي مما أعطيتك، ما أخذت منك خير عندي مما أعطيتك، فاختر، يعني اختر لنفسك، وأنا الذي أخذته منك في نظري أنه أحسن من الذي أعطيتك إياه من الثمن. فإذا لم تكن راضيا بهذا البيع فبإمكانك أن تفسخه أو ترجع فيه. كل ذلك لأنه رضي الله عنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كنا نتكلم عن النصيحة، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، وأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا ينصحون لكل مسلم وينصحون لأئمة المسلمين وعامتهم. من نصح سلفنا الصالح لأئمة المسلمين نجد نماذج كثيرة في نصح السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم الله تعالى لحكام المسلمين، وكيف أنهم كانوا يدخلون على الحكام مهما بلغت درجة ظلم هؤلاء الحكام وجورهم، فيدخلون عليهم وينصحونهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويتحملون ما يصيبهم في سبيل هذه النصيحة من الأضرار في بعض الأحيان. فمما ورد في هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائذ بن عبد الله الجهني رضي الله عنه وأرضاه، عن عائذ بن عبد الله الجهني رضي الله عنه وأرضاه، أنه دخل على عبيد الله بن زياد، دخل على عبيد الله بن زياد وهو أمير ظالم من هو الذي ينسب إليه قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فعبيد الله بن زياد دخل عليه الصحابي الكريم عائذ بن عبد الله الجهني رضي الله عنه فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، يعني شر الرعاء، ذلك الراعي الذي يظلم رعيته. والحديث في راعي، يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل لراعي الناس براعي الغنم الذي يسيء معاملة غنمه ولا يؤدي إليها حقوقها فيظلمها ويسيء معاملتها حتى تهلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. هكذا قال له الصحابي الكريم عائذ بن عمرو الجهني رضي الله عنه، يقول لعبيد الله بن زياد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فقال عبيد الله بن زياد، قال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والنخالة هي ما يتبقى في المنخل من القش والشوائب عند نقل القمح بعد طحنه، فينزل الدقيق الصافي من المنخل ويتبقى القش والشوائب فتسمى النخالة. فقال: إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عائذ بن عمرو رضي الله عنه، قال: وهل كان في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نخالة؟ إنما النخالة في غيرهم ومن بعده، إنما النخالة في غيرهم ومن بعده. فنصح رضي الله عنه وأرضاه الأمير وناله بسبب ذلك أذى، فاحتمل هذا الأذى رضي الله عنه وأرضاه. ومما جاء أيضا في سيرتهم رضي الله عنهم ما جاء عن أبي مسلم الخولاني، عن أبي مسلم الخولاني. وأبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى كان من سادات التابعين ومن عبادهم وزاهديهم وصالحيهم رحمه الله تعالى، من أهل الشام، وكان في مناقبه رحمه الله كانت له كرامات عديدة ثبتت عنه رحمه الله. من كرامات أبي مسلم الخولاني رحمه الله تعالى أنه لم يكن في بيته إلا درهم واحد، وليس عندهم دقيق يخبزون به، فأعطته امرأته الدرهم ليشتري لهم دقيقا فأخذ معه كيسا وأخذ معه الدرهم فلقي في الطريق مسكينا فسأله فأعطاه الدرهم فصدق به عليه ثم ملأ الكيس ترابا ورجع به إلى أهله فأعطاهم الكيس ثم دخل فنام فاستيقظ من نومه وإذا امرأته قد خبزت خبزا من أحسن ما يكون فقال من أين أتيت بهذا الدقيق قالت من الذي اشتريته لنا في الكيس وإذا بالتراب بقدرة الله تعالى صار دقيقا وخبزت وعجنت منه امرأته ودعا على امرأة كانت أفسدت بينه وبين زوجته فدعا عليها فعميت أعمى الله بصرها فجاءت إليه المرأة تقول إنها تابت إلى الله تعالى وندمت وسألته أن يدعو لها فدعا الله لها أن يرد عليها بصرها فرد الله عليها بصرها وكانوا يستسقون به في الشام إذا أصابهم الجد طلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء فيسقون بأمر الله تعالى فكان رحمه الله من العباد والصالحين وكان يصلي كل يوم 300 ركعة رحمه الله تعالى وكان مسلما في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه لم يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما دخل المدينة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعهد عمر رضي الله عنه يروي عن عمر وعن غيره رضي الله عنهم وأرضاه المهم أن أبا مسلم الخولاني رحمه الله دخل على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو الأمير وخليفة المسلمين في ذلك الوقت فدخل عليه مجلسه فقال السلام عليك أيها الأجير فقال الناس مه يعني كف عن هذا قل السلام عليك أيها الأمير فأعاد مرة ثانية السلام عليك أيها الأجير فقالوا مه قل السلام عليك أيها الأمير فقال لهم معاوية رضي الله عنه دعوا أبا مسلم فهو أعلم بما يقول قال دعوا أبا مسلم فهو أعلم بما يقول وهذا فيه أيضا منقبة لمعاوية رضي الله عنه أنه لم تأخذه العزة بالإثم ولم يتكبر عن قبول النصيحة فقال دعوا أبا مسلم فهو أعلم بما يقول فقال أبو مسلم قال إنما أنت أجير استأجرك رب الغنم فإن أنت داويت مرضاها وهنأت جرباها ورددت أولاها في أخراها وفاك أجرك ربها أو رب هذه الغنم وإن أنت لم تداوي مرضاها ولم تهنئ جرباها ولم ترد أولاها في أخراها عاقبك ربها أو كما قال رحمه الله تعالى فضرب له المثل بالغنم قال إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم شبه الرعية بالغنم قال فإن أنت داويت مرضاها وهنأت جرباها الجربة هي التي يصيبها داء الجرب وهنأ الجربة يعني طلاها بالقار أو بالزفت كانت هذه طريقة مداواة الشاه أو البعير أو الدابة التي يصيبها الجرب فيطلونها بالقار أو بالزفت أو كذا على مواضع الجرب فيها لتشفى من جهة ولئلا تنتقل العدوى بأمر الله تعالى إلى بقية القطيع فهذا من واجبات الراعي قال فإن أنت داويت مرضاها وهنأت جرباها ورددت أولاها في أخراها إذا شردت بعضها وانفردت عن القطيع يردها إلى القطيع مرة أخرى وفاك أجرك سيدها أو ربها يعطيك أجرك وإن أنت لم تداوي مرضاها ولم تهنئ جرباها ولم ترد أولاها في أخراها عاقبك سيدها فكانوا ينصحون رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم ينصحون للأمراء وينصحون لعموم المسلمين أيها المسلمون النصيحة في الشرع لها آداب لا بد من الأخذ بها حتى تكون نصيحة مقبولة ويساب عليها الناصح وينتفع بها المنصوح. فأهم هذه الآداب وأولها هو الإخلاص في النصيحة لله سبحانه وتعالى، وأن تكون نية الناصح صادقة خالصة أنه يريد أن ينفع المنصوح، ويريد أن يأخذ بيده إلى الخير، ويريد أن يكمله ويصلحه، وألا تكون نية الناصح الشماتة لأخيه المنصوح والتفاخر عليه والتعالي عليه بأنك اطلعت على عيب فيه. فهذه من أقبح الأخلاق، أن بعض الناس ربما يظهر الشماتة في صورة النصيحة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالنوايا. الناصح الصادق هو الذي يحب المنصوح ويريد له الكمال ويريد له الخير، وهو حزين على أن أخاه المنصوح به عيب، ويريد أن يكون أخوه خاليا من العيوب، فلذلك ينصحه ويريد له الكمال. فهذا الذي نصيحته تكون نافعة وينتفع بها المنصوح ويؤجر عليه الناصح. لكن هناك نوع آخر، أن بعض الناس يكون به شماتة في أخيه، هو فرح لأن أخاه عنده عيب، ويريد زيادة في إيذاء أخيه وإيلامه أن يطلعه على أنه قد اطلع على هذا العيب وعلم به، فينصحه بنية الشماتة فيه. فهذه النصيحة يأثم بها الناصح ولا ينتفع بها المنصوح ولا يكون لها قبول، بل تورث نفرة في قلب المنصوح لعدم صفاء نية الناصح. وقد كثرت الآثار عن السلف الصالح رضي الله عنهم، كانوا يقولون لا تظهر الشماتة بأخيه فيعافيه الله ويبتليه. فمن سنة الله تعالى أنه من شمت في عيب بأخيه أن الله سبحانه وتعالى يعافي صاحب هذا العيب ويبتلي الشامت بعيب يشمت الناس فيه من أجله. فإذا لابد من إخلاص النية وصدقها في النصيحة، وكذلك أيضا من آداب النصيحة أن تكون النصيحة سرا، وألا تكون جهرا إلا في حالة واحدة، إذا كان المنكر مما جهر به صاحبه، كان يعني ظلما يجهر به أو بدعة أو فسقا يجهر بها ويدعو إليها ويقتدي به ناس فيها، فينصحه هنا علانية حتى لا يقتدي به الآخرون، وحتى يبين للآخرين يعني إنكاره لهذا المنكر. لكن فيما عدا ذلك يعني تكون النصيحة الأصل فيها أنها تكون سرا، ومن كلام السلف من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصح أخاه علانية فقد فضحه وشان. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التعيير لا أرضى استماع. فإن النصح بين الناس نوع من التعيير لا أرضى استماع. كذلك من آداب النصيحة أن يسلك فيها ألطف الطرق وأجمل الوسائل التي يظن أنها أدعى لاستجابة المنصوح، ويتدرج في النصيحة، فيبتدئ أولا بالتلميح قبل التصريح بها، فإذا فهم ذلك المنصوح كان بها، وإذا لم يفهم واحتاج إلى التصريح صرح له. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا وجد شيئا يعني يحتاج إلى النصيحة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبته أو في مجلسه، يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. لا يسمي عليه الصلاة والسلام أحدا ولا يذكر أحدا بعينه، وإنما يعمم الحديث أن بعض الناس يفعل كذا وكذا من غير تسمية لأحد. فهذا من دواعي قبول النصيحة. وكذلك أيضا في وقتنا الحاضر يعني يمكن إرسال رسالة مثلا باسم مجهول، أو إهداء كتاب أو شريط أو غير ذلك من الوسائل، يعني إذا استطاع أن ينصح بطريقة غير مباشرة لئلا يحرج المنصوح فيفعل ذلك. فإذا لم يستجب لهذا التلميح صرح له ولكن سرا، وهكذا. فاستعمال الوسيلة الملائمة في النصيحة هي من آداب النصيحة. كذلك أيضا من الأمور المهمة التفريق بين النصيحة والغيب. فالنصيحة هي يعني المقابل للغيب. فإذا اطلع مسلم على عيب في أخيه المسلم فالمؤمن الحق هو الذي ينصح أخاه في وجهه سرا ولا يتحدث بهذا العيب أمام الناس ولا يطلع عليه أحدا من الناس، فيذهب إليه ويخبره بهذا الخطأ فيما بينه وبينه. وأما أمام الناس فإنه يمدح أخاه ويذكره بالخير وكأنه لم يطلع له على عيبه. فهكذا حال المؤمن الذي ينصح. وأما يعني حال الفاجر الفاسق فهو أنه يغتاب أخاه، إذا رأى أخاه في عيب فإنه في وجهه لا يذكر له هذا العيب، وإذا انصرف عنه تحدث به من ورائه وذكره بسوء من خلفه. فهذا من شر الأخلاق وهو الغيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة وهي من كبائر الذنوب. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، عرفها عليه الصلاة والسلام، قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذه هي الغيبة. وقال الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة عرج بي إلى السماء بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يقعون في أعراض الناس وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر المسلمين لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في جوف بيته، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي فيها التحذير من الغيبة. كثير من الناس عندما أصابهم الجبن عن النصيحة في الوجه فاستبدلوا ذلك بالغيبة من وراء الظهر، فتركوا ما أمروا به وفعلوا ما نهوا عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.